الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا كان هذا هو شأن الباطل وأهله، شأن الباطل وقوته التي تطغيه، فلا بد للحق من قوة تحميه. نعم، إذا كان للباطل قوته التي تطغيه، فلا بد للحق من قوة تحميه، لا بد للحق من قوة تحميه، لأن أهل الباطل لا يكتفون بالوقوف عند باطلهم، ولكنهم يسعون جاهدين لمحق الحق وأهله، وإزالة هذا الحق عن الوجود بكل سبيل، وصد الناس عنه بكل وسيلة. وإن زعموا خلاف ذلك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهل يمكن أن نصدقهم؟ والله تبارك وتعالى يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم، كل أموالهم، ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا كلام ربنا، فهل نصدق أعداء الدين بهزيمة النفس التي أصابتنا ونكذب ربنا وكتاب ربنا تبارك وتعالى؟ عياذا بالله من ذلك. هذا حال أهل الباطل مع الحق وأهله، فكان لزاما على أهل الحق أن يعدوا العدة لمواجهة أهل الباطل أو الباطل وأهله، وهذا ما أمر الله عز وجل به في قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذا دليل على أن إعداد القوة على قدر الطاقة فريضة ملازمة لفريضة الجهاد، فليس هناك جهاد بدون قوة، لا قوة إيمانية ولا قوة مادية، فبأي شيء نجاهد؟ والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا تحفيز للمسلمين وللعصبة المؤمنة ألا تقعد عن سبب من أسباب القوة تناله أيديهم إلا حققوه أو سعوا إلى تحقيقه. وأعدوا لهم ما استطعتم، كل ما يدخل تحت استطاعتكم من قوة ترهب أعداء الله عز وجل، فالواجب عليكم أن تسعوا إلى تحقيقها وتحصيلها، سواء على أرضكم أو في قلوبكم، لتقيموا أو ليقيم الله عز وجل دينكم على أرضكم، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز. وللحديث بقية إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين،

أن تتجرد لله سبحانه وتعالى وألا تشرك به شيئا شركا ظاهرا أو خفيا وألا تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا وأن يكون الله تعالى أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى وأن تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها وكل نشاطها وخلجاتها وسرها وعلانيتها فهذا هو نصر الله جل وعلا في ذوات النفوس وإن لله تعالى شريعة ومنهاجا ونصر الله تعالى يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها من غير استثناء وهذا هو نصر الله جل وعلا في واقع الحياة وإذا كانت هذه المهمة وهذا الهدف إنما يتحقق على يد الفئة المخلصة من حزب الله جل وعلا وجب على جمهور المسلمين أن ينصروا هذا الحزب أن ينصروا حزب الله جل وعلا وفريقه بأن يمدوا يد العون إليه وأن يتولوه دون غيره وأن يتعاونوا معه على البر والتقوى وأن يتضامنوا ويتكاتفوا لنشر الحق والعدل ومحق الظلم والباطل وأن تتوحد الجهود وتتضافر القوى وأن تتوحد الجهود وتتضافر القوى للنهوض بمسؤولية العمل لهذا الدين وإنها وربي مسؤولية الجميع لا يشذ عنها أحد إي والله فلا يظن ظان أن العمل لدين الله عز وجل وقف على فئة بعينها وأنه مسؤولية طائفة معينة كلا وربي بل العمل للجميع مسؤولية كل مكلف يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر كل بحسبه ولن يعجز مسلم لن يعجز كل مسلم عن أن يجد له دورا في هذا السبيل الحق فللمعلم دوره في المدرسة بين زملائه وتلاميذه بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة وإتقان العمل ابتغاء مرضات الله جل وعلا وأن يكون القدوة والمثل الذي يحتذى كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موقف المعلم لنفر من أمته صلى الله عليه وآله وسلم وللطبيب دوره في المستشفى بين زملائه وفي عيادته بين عواده من المرضى بإظهار الرفق والحنان وبذل ما يمكن بذله لتخفيف الآلام وكما أنه يجتهد غاية الاجتهاد في التفتيش عن دقائق المرء التي تتعلق بفساد بدنه ينبغي أن يدقق النظر ويمعنه في دقائق مفسدات القلوب ويوجه نظر المريض إليها ليستقيم على منهج الله الذي يملك شفاءه وحده لا شريك له. وبدل أن يضع في عيادته تلفازا يفسد القلوب بعد فساد الأبدان، وهي ظاهرة عامة لا تكاد تخلو منها عيادة، بدل ذلك يضع تسجيلا ينطق بالكلمات النافعة من خلال الأشرطة الهادفة، أو يعلق على جدار عيادته مكتبة بسيطة فيها من الكتيبات النافعة والوجبات العلمية السريعة ما ينير السبيل أمام كل ضال ومنحرف عن منهج الله تبارك وتعالى. إنه بهذا الجهد البسيط الذي لا يكلفه شيئا قد شارك في الدعوة إلى الله عز وجل أعظم مشاركة. والمقاول وكل من تحت يده عمالة يمكنه العمل لدين الله عز وجل بتحريضهم على طاعة الله وحثهم على المواظبة على الصلاة والتخلق بالأخلاق الحسنة وإتقان العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. وإن تعجب فعجب أن نرى من بعض إخواننا الطيبين مع الأسف الشديد أنهم يحافظون على الصلوات حيث ينادى بها في المساجد أول وقتها، ويتركون أماكن عملهم وهي باخرة بالعمال الذين لا يشهدون الصلاة، فإذا ما حدثت أحدهم قال لقد قلت لهم كثيرا وحدثتهم مرارا. هؤلاء يا أخي ليسوا جديرين أبدا بأن يعملوا تحت كنفك وأن يسترزقوا من مالك، وغيرهم أولى بالعمل مكانهم، وأنت مسؤول في هذا الوقت إظهارا لشريعة الله وإعلاء لدين الله أن تغلق محل العمل في وجوههم وأن تغلقه ساعة النداء لطاعة ربهم سبحانه وبحمده. وبالجملة حتى لا أطيل عليكم، لا يعجز كل مسلم عن أن يجد له دورا في العمل لدين الله متى فكر في ذلك وجعله ضمن برنامجه اليومي في 24 ساعة يقضيها في لا شيء. ومن يصدق الله يصدقه، ومن ينشر الخير يبلغه، ولم لا؟ والعمل للدين قرين الانتماء إليه. ألم نقرأ أو نسمع قول ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله أنا وكل أتباعي، ندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد فصل ربنا سبحانه وقص علينا في كتابه صفات المؤهلين لنصره جل وعلا في آية جامعة: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره. فمن هؤلاء الذين ينصرون الله تبارك وتعالى فيستحقون نصر القوي العزيز الذي لا يهزم جنده ولا يغلب من تولاه؟ إنهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، عبدوا الله تبارك وتعالى حق عبادته، ووثقوا صلتهم بالله وتوجهوا إليه سبحانه طائعين خاضعين خاشعين مستسلمين، وآتوا الزكاة أدوا حق المال، فانتصروا على شح النفس وتطهروا من الحرص، وتغلبوا على وساوس الشيطان، وسدوا خلة الجماعة المسلمة، وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج، وحققوا لها صفة الجسد الحي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وأمروا بالمعروف فدعوا إلى الخير والصلاح، وحضوا الناس عليه وأخذوا بأيديهم إليه، ونهوا عن المنكر فقاوموا الشر والفساد، وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقي على منكر وهي قادرة على تغييره، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه. هؤلاء هم الذين ينصرون الله جل وعلا، إذ ينصرون نهجه في الحياة معتزين به وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين وعدهم الله عز وجل بالنصر على وجه التحقيق واليقين. إنه النصر القائم على أسبابه ومقتضياته، المشروط بتكاليفه وأعدائه، والأمر من بعد ذلك لله عز وجل وحده يصرفه كيف شاء، ولله عاقبة الأمور، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب على أمره سبحانه وبحمده. ولو آمن المسلمون أنهم لو آمن المسلمون أن لهم أمة لها رسالة، بل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، لو آمنوا بذلك ووضعوه نصب أعينهم لقاموا بواجب الإسلام عليهم، واستحقوا نصر الله جل وعلا. ولكن أكثرهم مع الأسف الشديد نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولم ينصروه فخذلهم، ووالوا غير الله، والوا عدو الله فولاهم الله ما تولوا، فظلموا أنفسهم وظلموا بظلمها الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. إن الذين يعتذرون عن القيام بواجب العمل لهذا الدين والنهوض بمسؤوليتهم تجاهه بكلمات مقنعة يردون بها أنفسهم وضمائرهم، ويعتذرون بشواغل الحياة الدنيا والأهل والعيال، ويتعللون بخوف الفقر والأذى ونقص الرزق، ما أهونهم على الله. إي وربي، ما أهونهم على الله إذ حرمهم نعمة الاستخدام والاستعمال في خدمة هذا الدين، فما أهولهم على الله لو كانوا يشعرون. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهل من مدكر؟ وننتقل إلى أعظم عامل من عوامل النصر، من عوامل النصر المادية، ألا وهو الجهاد في سبيل الله وإعداد القوة اللازمة لإرهاب أعداء الله وتأمين الدعوة والدعاء. ولا يخفى أن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أعظم فرائض الإسلام الكفائية، وقد يتعين في بعض الأحوال، ولكنه مع الأسف الشديد أصبح نسيا منسيا عند أكثر المسلمين إن لم نقل عامتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه ذروة سلام الإسلام وطريق النصر ووسيلة العزة وإعلاء كلمة الله عز وجل ومحق الباطل وأهله وإذلال المشركين. وهو باب من أبواب الجنة فتحه الله تعالى لخاصة أوليائه، وهو درع الله الحصينة وجنته الوثيقة. وإن تركه يفضي إلى غلبة الباطل وأهله وإذلال المسلمين وذهاب قوتهم وزوال دولتهم. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب أي فرض عليكم القتال، وهو كره أي مكروه في الطبائع، مكروه في الطباع، لأن النفوس جبلت على حب البقاء، حب الراحة والدعة وترك المشقة. وعسى، عسى عند الله تبارك وتعالى للإيجاد والتحقيق. وعسى أن تكرهوا شيئا، أن تكرهوا ما في القتال من المشاق، وهو خير لكم في أنكم تغلبون عدوكم وتظفرون به وتغنمون ماله وتفوزون بالأجر والثواب في الدنيا والآخرة، تؤجرون وتثابون على جهادكم بما لا تتصوره عقولكم. وعسى أن تحبوا شيئا من الراحة والدعة وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون وتذهب قوتكم. وصدق نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول فيما صححه الألباني رحمه الله تعالى: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا صحيح لا غبار عليه، كما حصل لأهل الأندلس، فإنهم تركوا الجهاد وجبنوا عن مقاتلة الأعداء وكثر منهم الفرار، فاستولى العدو على البلاد وأسر وقتل واسترق، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ذلك بما قدمت أيديهم وكسبت. ولقد تواترت ولقد تظاهرت نصوص الكتاب العزيز، وتواترت نصوص السنة المشرفة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من المكرمات والعطايا، ويكفي في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجارة تنجيكم من عذاب أليم. استمع المؤمنون إلى كلام الله رب العالمين فاشتد شوقهم إلى معرفة هذه التجارة الرابحة، التجارة التي فيها النجاة من العذاب الأليم. فجاءهم قول الله تبارك وتعالى: تؤمنون بالله ورسوله، ثم ماذا؟ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ولما كانت طبيعة الوجود الأرضي أن أكثر الناس تشدهم الأثقال وقد يبتعدون عن تحصيل أسباب نجاتهم، فكأن الله تبارك وتعالى أراد أن ينشطهم، أراد أن يحثهم على اغتنام الفرصة، أن يبين لهم مواضع الخير وأسباب النجاة في هذه الدعوة المباركة، فقال: ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجهاد في سبيل الله عز وجل خير من قعودكم في هذه الحياة، ولا وجه أبدا للخشية من أن يموت إنسان قبل أجله المحتوم، فإنه لكل أجل كتاب، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. فالخير كل الخير أن نغتنم الثواب، الخير الذي ليس بعده خير، والسعادة التي ما وراءها سعادة، والنجاة التي لا تشبهها نجاة في أمر مقدر محتوم. فكلنا سيموت، كلنا سنموت في الساعة واللحظة والمكان المحدد، وبالطريقة التي لا يعلمها إلا الله علام الغيوب سبحانه وبحمده. فلماذا لا ننتهز الفرصة ونسعى إلى تحصيل أسباب النصر والعزة والنعيم، مع أن ذلك كله لن يؤخر من أعمارنا ساعة ولن يقدم لحظة؟ وإذا كان لكل عمل قدره ومنزلته عند الله، فإن منزلة الجهاد تفوق الأعمال، تفوق سائر الطاعات. إذا كان لكل عمل وزنه ومقداره عند الله تبارك وتعالى، فإن للجهاد المقدار الأعظم والقيمة العليا بين سائر التطوعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يوم جمعة، فقال: إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم، فنزل قول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، إلى آخر الآيات. هذا الفهم السديد لهذه الآيات الكريمة كان من ثمرته المباركة رسالة خطها بيمينه المباركة الحبر العلامة الإمام العلم عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه، خطها بيمينه المباركة وأرسل بها إلى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لما بلغه أنه لزم المسجد الحرام واختار السلامة على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فكتب إليه ينصحه في سبيل الله. وكانت النصيحة آنذاك جميل تقلد به الأعناق، لا كما يراها البعض اليوم منقصة وتشدد وتخويف وإرعاب. كتب إليه يقول في أبيات طويلة أجتزئ منها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، إلى آخر ما قال يرحمه الله. فلما بلغت الرسالة الفضيل بن عياض وقرأها اغرورقت عيناه بالدموع، بل سال دمعه على لحيته، وقال: صدق أخي ونصحني. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجده. ثم قال صلى الله عليه وسلم معقبا: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك، أن تدخل مسجدك فتصلي ولا تفتر، وتصوم ولا تفتر؟ فقال الرجل: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ سبحان الله. لفظ مسلم رحمه الله تعالى: مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله عز وجل، لا يفطر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه تعظيم شأن الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الصيام والصلاة والقيام بآيات الله عز وجل أفضل الأعمال. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجاهد في سبيل الله عز وجل كالذي لا يفتر عن ذلك لحظة من اللحظات، وهذا لا يمكن أبدا أن يتأتى لأحد. ومن هنا عظم الثواب، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيع. من منا الذي يستطيع أن يقوم الليل والنهار ونحن نرفع قدم ونضع أخرى إذا أطال الإمام القيامة تاليا لكتاب الله عز وجل؟ من منا؟ من منا يستطيع أن يصوم الدهر لا يفطر يوما؟ من منا؟ من استطاع ذلك فقد بلغ مرتبة من مراتب الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يموت له عند الله خير، أو قال يدخل الجنة، يسره أن يعود إلى الدنيا وأن له الدنيا بما فيها إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله 10 مرات لما يرى من الكرامة، أو قال لما يرى من فضل الشهادة. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى: وهذا أجل حديث في فضل الشهادة، لأن النفوس لا تبذل في عمل من أعمال البر إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. والحقيقة أنا لا أريد أن أستقصي فضائل الجهاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أنبه نفسي أو أذكر نفسي وإخواني بهذه الفريضة المنسية، الفريضة الغائبة في واقع حياة المسلمين. ولهذا عاتب الله تبارك وتعالى أهل المدينة ومن حولها لتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، والرغبة بأنفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولها أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله مع هذه الفضائل وتلك الغنائم، الغنائم التي لا ينالها إلا المجاهدون في سبيل الله عز وجل، ومن ثم يتوجه العتاب بل التهديد لطائفة المؤمنين عامة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بزخارف الدنيا الزائلة ومتعها الفانية بدلا من سعادة الآخرة الدائمة الباقية؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو كانت الدنيا ذهبا خالصا يفنى، وكانت الآخرة خزفا يبقى، لكان من العقل أن نؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف إذا كانت الآخرة هي الذهب الباقي والدنيا هي الخزف الفاني؟ كيف؟ وقد شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعيم الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة في نفسه ووقته بمن يضع أصبعه في اليم ثم يرفعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. هذا مثال نعيم الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة، فهل نؤثر مع هذه المواعظ نعيم الباقية على لذات الدنيا الناقصة الفانية؟ نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا كان الله عز وجل قد حذر من الركون إلى الدنيا والرضا بها عن الآخرة، فقد هدد بالعذاب الأليم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: وجب بمقتضى هذه الآية النفير للجهاد والخروج لمقاتلة أعداء الله تبارك وتعالى على أن تكون كلمة الله هي العليا، والعذاب الأليم في الدنيا هو استيلاء العدو على من لم يستول عليه، وفي الآخرة النار، وزيادة على ذلك استبدال غيركم، استبدال غيركم. ويقول صاحب الضلال يرحمه الله تعالى: والعذاب الذي يتهددهم ليس هو عذاب الآخرة وحده، بل هو عذاب الدنيا كذلك، عذاب الذل، عذاب الذل لمن ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وغلبة الأعداء عليهم والحرمان من الخيرات التي يستولي عليها أعداؤهم. وما من أمة تركت الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا سلط الله عز وجل عليها الذل، فدفعت صاغرة مرغمة أضعاف، دفعت صاغرة مرغمة إلى أعدائها أضعاف أضعاف ما كان يتطلبه منها جهادها في سبيل ربها جل وعلا. نعم، ليس مجرد الحرمان من الخيرات فقط، بل أسوأ شيء الحرمان حتى من تقرير المصير. تقرير المصير أصبح المسلم لا يملكه، لماذا؟ لأنه والى أعداء الله عز وجل وانحاز لهؤلاء تارة وأولئك تارة أخرى. ألم أقل لو كانت في القلوب حياة لكفى من كتاب الله عز وجل آية واحدة ذكرنا صدرها؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد كده ما هي هذه الخيرات التي بعد النجاة أو تأتي مع النجاة، مع أن النجاة وحدها تستحق أن تبذل في سبيلها النفوس؟ يغفر لكم ذنوبكم. ومن منا بلا ذنب؟ من منا بلا ذنب؟ من منا لا يحتاج إلى تطهيره من الذنوب؟ ومع هذه المغفرة التي هي إحدى ثمرات السعي إلى الجهاد في سبيل الله، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا في الدنيا، هذا في الآخرة. فماذا في الدنيا؟ جعل الله تبارك وتعالى المجاهدين في سبيله سادة الدنيا، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. نصر ممن؟ من الله سبحانه الذي بيده النصر، ومفاتيح النصر بيده سبحانه وبحمده، والطريق إلى النصر تحت عينه سبحانه، وفتح قريب ليس ببعيد، ولكن لا يستحقه إلا المؤمنون. ولهذا ختمت الآيات بقوله تعالى وبشر المؤمنين. وفي الآيات الأخيرة استنفر الله عز وجل الجميع للجهاد في سبيله، فقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم. أيضا، لكن من يشعر بالخير ومن يسعى إلى فرق أبوابه؟ رضي الله تعالى عنه هذه الآية قال لأولاده جهزوني، وهو الشيخ الكبير الطاعن في السن، قال له أبناء لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فقال أرى الله عز وجل يستنفرنا شبابا وشيوخا جهزوني، فجهزوه فغزى في البحر فمات، فلم يجدوا مكانا يدفنوه فيه إلا جزيرة بعد 9 أيام، ولم يتغير بدنه رضي الله تعالى عنه، فدفن في هذه الجزيرة. وسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه خرج للجهاد وقد فقد 1 عينيه، فقيل له إنك عليل وقد عذرك الله عز وجل، فقال إن لم أتمكن من الجهاد فلا أقبل